السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير حين أبدا. نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق وحلق العلم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ويفرق بين العالم وبين العابد، قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول: شتان بين القمر وسائر الكواكب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا، يتكلم عن نفسه بأبي هو وأمي، فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. ومن أفضل الأحاديث التي جاءت في الترغيب في مجالس العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة الذين يحفون أهل العلم، عندما قال السلام: لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم، يقولون دونكم بغيتكم، فيحفونهم إلى السماء فيسألون أو يعرجون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم، إلى آخر الحديث أن قال: اشهدوا أني قد غفرت لكم. فقيل: ربنا فلان قد جاء لحاجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم. هذه يعني من إن لم يكن هناك فائدة من فوائد مجالس العلم إلا في هذه الفائدة، وهو أنه يقوم مغفورا له لكفى، لا سيما وأنه الله جل وعلا يذكره بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الصحيحين، قال الله تعالى: ما ذكرني أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا الخير هو الثناء الحسن عند الملائكة. ما زلنا مع البخاري، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علا. وكما قلنا، الأصل في هدم دين الناس أو هدم أهل الإسلام، هدم دين الإسلام، إما القرآن وإما السنة. القرآن طبعا لا يستطيعون الضرب في القرآن بهذه الجرأة. الآن الحرب الضروس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحمون حولها، لا سيما البخاري لم يسلم من هؤلاء طعنا وقطحا، والكلام على الأحاديث بأسرها ورد الأحاديث هكذا دفعا بالصدر دون أي روية ودون أي مقدمات علمية. وهذا كما قلنا المراد به هدم دين الناس، لأن الإنسان لا يمكن أن يتعبد، لا يحق العبادة إلا بالقرآن والمبين عن القرآن، والمبين عن القرآن هو السنة. قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك قال سلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فصحيح البخاري هو من أصح الكتب بعد كتاب الله. وما زلنا في كتاب أو باب أو كتاب الإيمان، باب القيام الليل أو قيام ليلة القدر من الإيمان. نعم. طب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. أمين. قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وعلى هذا التبويب كما ذكرنا قبل ذلك، أعاد البخاري مرة ثانية إلى أن يقول: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وهو التأصيل الأول الذي أصله قال: الأعمال من الإيمان، وهو على بوابة كبيرة يتكلم فيها على معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وقلنا أن مسألة الإيمان يزيد وينقص فيها أقوال ثلاثة، من يتذكر؟ عدم التذكر قتال. اصبر مسائل من الأهمية بمكان. هذه علامات فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلال. معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص في المعاصي، والمسألة فيها أقوال حتى من أهل السنة من حاد عن هذا الباب بطريق سيلو. نعم. أنت أنت موجود يعني موجود. نعم. موجود معنا حاضر. نعم. دليل أنس قول أن الإيمان يزيد وينقص. قول أن الإيمان يزيد وينقص هذا قول خلاص قد قيل وانتهى وانتهى أمره وخذ به النام. هذا قول أهل السنة والجماعة. قول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص. ممتاز. هذا قول من؟ مالك. هذا قول مالك، وإن كان أصحاب مالك نافحوا جدا وحاربوا على أن هذا القول لا ينسب لمالك، وصح الثابت أنه قد نسب إلى مالك أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص. ما الذي دعاه أن يقول بذلك؟ أنه وجد آيات على زيادة. قال آيات الكتاب، الكتاب لم يتحدث إلا عن الزيادة. نعم. لم يتحدث عن النقصان. والحق أنك لو دققت وحققت لولدت آيات. يعني سامحوني هذا سؤال، لكن هو مكلمة من أهم المكان. القول الثالث اصبر. قلت ثلاث أقوال. سأنسى. والآن أنت تريد سردا للأقوال ولا تريد علما؟ قبل أن أنسى. قبل أن تنسى. نعم. يعني لست ضابطا. طيب القول الثالث. القول الثالث أن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص. يعني القول من الإيمان لا يزيد ولا ينقص. القول المعتزلة. قول أهل البدع. لا والله هذا شوف هذه الفهلوة، هذه الفهلوة الإفريقية. يعني هو أكيد إذا قلنا هذا القول قول أهل السنة والجماعة إذا ما يخالفه قول أهل البدع. أنا أريد من تحديدا اضبطه. لا اضبطه هذا اضبطه، لأن هذه المسائل مسائل من الأهمية بمكان. قول المرجع هذا قول أهل الإرجاء. نعم. لأن أهل الإرجاء هم يعتقدون بأن إيمان جبريل كإيمان أحد أحد الأمة، ولذلك هم يعني الطحاوية قلت عن الطحاوية فيها ما فيها من الملاحظات. يعني حتى لابد أن تعلموا أن العقيدة الطحاوية ما يصح أن تشرح للإنسان لطلبة العلم ولا لأهل السنة إلا من متقن ليبرز ما فيها من ملاحظات. فهو يقول وأهله في أصله سواء، وهو يعتزون بهذا أنهم يقولون إذن الأصل لا يزيد ولا ينقص على التصديق. يقولون أن الأصل لا يزيد ولا ينقص، يمكن نقول أن الكمالات تزيد وتنقص، والصحيح الراجح أنه في أصله يتفاوتون ليسوا سواء، وأن التصديق بذاته حتى البيهقي، والبيهقي من الأشاعرة تعلمون، حتى البيهقي يقول والأصل يزيد وينقص، يعني التصديق يزيد وينقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال المخبر ليس كالمعاين، الخبر ليس كالمعاين. موسى عليه السلام الله تعالى بعدما جاء لربه جل في علاه وجاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال ربي أرني أنظر إليك، بعدما دار الحديث بين موسى وبين ربه جل في علاه وسأله عن قومه وقال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم، وكان قد أعطاه التوراة وخطها بيده سبحانه جل في علاه. ماذا فعل بألواح التوراة؟ ما فعل بها شيء، ما فعل بها شيء، أخذها وأنبأه الله جل في علاه بأنه قد أضل قومه وأن السامري قد فتنهم وعبدوا العجل من دون الله جل في علاه. سمع الخبر موسى عليه السلام ومعه الألواح التي خطها الله بيده، ثم لما ذهب موسى إلى قومه فنظر فوجدهم حقا يعبدون العجل عيانا، ماذا حدث؟ ألقى الألواح. الفرق بين الخبر والمعاين، أخبر أولا ما ألقى الألواح، فلما عليه السلام كذا، فلما عاين ونظر ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم لن تأخذ بآياتي برأسي ولا برأسي إلى آخر الآيات. فالخبر ليس كالمعاين، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام رب أرني أنظر إليك، قال أولم تؤمن؟ ها قال بلى. لا ما موجود هو يقصد ذلك، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالعلماء يقولون هنا التصديق يزداد إلى الطمأنينة، تدرجه صحيح في هذا الباب. فالحق بأن مسألة الإيمان يزيد وينقص أقوال ثلاثة، قول أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقول الله جل في علاه ليزدادوا إيمانا، هذا تصريح في الزيادة، قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إلى آخر الآيات التي تثبت ذلك، وقد أشبعنا القول فيها. والحديث ظاهر في مسألة زيادة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طب أكمل المؤمنين ما لا يدل ذلك أن هناك كمال وهناك أكمل، بل هناك أصل وهناك كمال وهناك أكمل، وهذه فيها دلالة أنه لا يصل إلى أكمل إلا أنه يزيد يزيد في الإيمان، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أما النقصان في الرد على مالك في هذا الباب، النقصان قد ورد به الآيات، وردت به الآيات من الآيات التي تدل على نقصان الإيمان جزائري سيلو لما زاب الله. وين أين أين هو أين النقصان؟ أين الدلالة على النقصان؟ هناك آيات تثبت نقصان الإيمان. طب اسمح لي أنا آسف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سيدنا كيف أخبار حضرتك؟ والله الحمد لله الحمد لله. كيف أخبار سيدنا؟ الله يكرمك. سيدنا أنا آسف لا تفي حاجة. شوف شوف شوف شوف سلمنا عليكم. بس هو التشويش انت الصوت. تأخرتنا لما تأخرتنا؟ السلام عليكم. نعم كده تفضل تفضل الصوت جاي ماشي. السلام عليكم سيدنا. سيدنا نتاج رأسينا. كيف الله سيدنا؟ كيف الله حضرتك؟ قد يسمع حضرتك بعد إذن حضرتك أنا ما فعلت إلى الآن إذا أدلت لي يعني. طيب حاضر حاضر حاضر سيدنا حاضر ماشي ماشي سيدنا. نعم نعم سيدنا. الله أكبر. نعم الله أرضى عنك سيدنا. نعم نعم نعم الله يحفظك سيدي. نعم جزاك الله عنا خير سيدي. أسأل ربي أن أرفع مقامك وأن يحسن إليك وأن يمتع بك ويطيل في عمرك. نسأل الله في عليائه أن يجعلك نصرا لهذا الدين. حاضر حاضر سيدي. جزاك الله عنا خير سيدي. بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير سيدي. الله يكرمك. سم ماشي ماشي. طيب طيب. السلام عليكم. جزاك الله خير. شيء بعد الدرس إن شاء الله. شاء الله رحمن. بعد الدرس إن شاء الله هتصل حضرتك. ربنا يجزيك عنا خير الجزاء أحسن الله. ماشي. سامعني سامعني. حاضر حاضر إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر. سامعني. حاضر حاضر حاضر حاضر. سامعني سامعني سامعني. والحق وذكرني دائما وانا لا اسمع في مجالس حديث وذكركم بحديث يحيى بن ابي كثير صحيح مسلم نقل عن روى يحيى بن ابي كثير قال ان هذا العلم لا ينال براحه الجسد. يعني دائما كنا نذكر حديث ان السلام في البخاري ومسلم قال الناس كابر 100 لا تكاد تجد فيها راحل. الناس كابر 100 لا تكاد تجد لا تكاد بشق الأنفس لا تكاد تجد فيها راحلة. ومعرفة الناس وقدر الناس هذا أمر جلل لأنه الأمة لا ترتكز على الكثرة في حال من الأحوال. وإلا لو كانت ترتكز على الكثرة لكان أولى الناس بالتقدم من الأمة الإسلامية لأن أكثر الكون. صحيح ولا لا؟ لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة كما تتداعى يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فقال ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهية الموت. عامة طالب العلم أنا أقول هي لآلئ الدنيا الخفية والأمة بأسرها نجاتها مرهونة بالعلماء وطلبة العلم فقط. إن عدمت الأمة العلماء أذن للدنيا بالرحيل كما قال مسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. طبعا كما قلت اللفتة والفائدة المهمة جدا أن برفع العلم ذو الجهل وأن مسلم أوتي جوامع الكلم فلما يزيد التكرار. العرب لا تكرر إلا بإيش؟ إلا لفائدة إلا لفائدة. وكان أهم الفوائد هنا هو أنه لما قال مسلم يرفع العلم فهمنا منه ظهور الجهل فلما يكرر ويقول ويظهر الجهل. قلنا لا لأن الجهل إيش؟ جهلان قسمان جهل بسيط وجهل والنبي صلى الله عليه وسلم يركز على إيه؟ المركب. لأن الجهل بسيط هذا موجود في جميع الناس وتستطيع أن تعالجه. لذلك قال الناس أربعة أربعة مرات الناس أربعة عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاسألوه استفيدوا منه وعالم لا يدري أنه عالم ذاك عالم الناس فذكروه ثم استفيدوا منه. الثالث قال جاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فاثقوا به وعلموا. لأنه في المراتب أسرها ما دام قد قال لك أريد أن أتعلم فهو من أفضل الناس. ولذلك قيل من عرف قدر نفسه وعرف قدر الآخرين. والرابع هذا الأحمق قال وجاهل لا يدري أنه جاهل فذاك جاهل أو قال فذاك أحمق فاتركوه لا جدال معه. جاهل مركب لا علاج له بحال الأحوال. كما قلت الإناء الممتلئ كلما صببت فيه ماذا يحدث؟ يستقر؟ لا يستقر. أما الإناء الفارغ تصب يستقر. الفرق بين الجاهل المركب والجاهل البسيط. الغرض المقصود في أبواب الإيمان قلنا بأن الإمام مالك قال بأن الإيمان يزيد لا ينقص. لما قال ما في آية في كتاب الله جل وعلا تقول بالنقصان؟ الحق أننا يعني نقف وقفة مع الإمام مالك في هذا وإن كان هو الإمام مالك. كيف يقول بذلك ولما يقول أنت ما وجدت الآية في كتاب الله؟ السنة. أنت نجم السنة كما قيل الإمام الشافعي قيل سئل عن مالك قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم. لكن الإشكال كل إشكال في مسألة أصول أهل المدينة وإجماع المدينة وهذه صراحة تضعف المذهب بعض الشيء بعض الشيء وهذا باتفاق حتى أئمة المذهب عشان نتكلم بحق. فهو الآن السنة عندنا السنة تثبت النقصان، ومع ذلك في الآيات ما يثبت النقصان، ومن الآيات ما تثبت النقصان أنا لن أريب. أنا أسأل الأول، لا النقصان هو بالعقل وبالنظر ما جاء، ما جاء يصرح بالزيادة، فالزيادة قابلة انتهى الموضوع. اسمه باللازم، باللازم فيها نقصان، لأن الإمام عمر بن الخطاب لما سمع قول الله جل في علاه في الحج قال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، بكى عمر. فلما سألوه قال ما اكتمل شيء إلا إيه؟ إلا نقص. هذه دلالة زيادة، لابد لها، إذا كان قابلا للزيادة فهو قابل، لكن هذا من النظر. أما من التصريح في الآيات موجود، قال الله جل في علاه، أنا كنت سأسأل لكن أرحمكم من السؤال، قال الله جل في علاه إن الذين كفروا ثم أمنوا ثم ها ازدادوا كفر، وزيادة الكفر معناها نقصان، صحيح ولا لا؟ وقال فأما الذين في قلوب فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى، يبقى هذا نقصان ولا؟ إذا الآيات تثبت نقصان، نقصان الإيمان. أما الأحاديث فكثيرة، وأما الرد على المرجاة فأنا أقول عندنا التصريح في الآيات والتصريح في الأحاديث. قال سلم ما رأيت من ناقصات عقل، ودي قال سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو، كل هذه نقصان. وطبعا كما قلنا قول سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أطراف ثلاثة نظروا لهذا الحديث، غلو وجفو وسطيع عدول. والحق بأننا كما قلنا الوسط العدول هم أهم ما يمكن أن نرتكز عليهم، هم أهل السنة والجماعة. غلو الخوارج وأفكار الأفكار الضالة الضارة بالأمة الذين يكفرون، وبعد ما يكفرون يستبيحون الدماء ويستحلون كما ترى في الساحة الآن، أو جفو، والجفو أنه يرى أنه الزنا لا ينقص من الإيمان، الغيبة لا تنقص منها، وإن زنا وإن سرق، قالوا وإن زنا وإن سرق دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق، فهم يرون إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل، أن مرجع خوارج ومرجع. فلذلك أقول الوسط العدول قالوا لا، هو مؤمن بأصل توحيده وإسلامه، وهو ناقص للإيمان، ناقص الإيمان بمعصية التي تعدى بها، فهذه الإيمان يزيد وينقص، هذا أصل تبويب الإمام البخاري. ثم قال الأعمال من الإيمان، كان يقول الأعمال من الإيمان وأذكر وذكر بها أبواب، ثم هنا عاد بعد ذلك يقول وباب قيام ليلة القدر من الإيمان، تخللها أنه قال علامات النفاق، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، ثم قال آيات المنافق أربع، صحيح ولا لا؟ طب هذه العلاقة بين الأول التبويب العام للجميع، الإيمان يزيد وينقص، علاقة ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، نفاق دون نفاق، أو آيات المنافق آيات المنافق ثلاث، علاقة هذه الأبواب بالتأصيل العام في تبويبه الإيمان يزيد وينقص، ما العلاقة؟ الإيمان الإيمان حقيقة مركبة، صحيح، لكن أنا أريد الأصل الجزائري أتى بها النقصان. إذا قلنا ظلم دون ظلم وصل إلى آيات المنافق ثلاث، آيات المنافق أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذه دلالة أنه ينزل الإيمان إلى أن يصل إلى شعبة من شعب النفاق. والدلالة على ذلك قول ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، وهذه معناها أن الإيمان ينزل إلى أن يخشى على نفسه أن يصل إلى النفاق. وهذا الذي بالواقع والحال أن عمر بن الخطاب ذهب إلى حذيفة صاحب السر فقال له يا حذيفة أسماني لك رسول الله ويبكي، فيقول له ألا أقول أسماني لك وهذا سر، فقال له لا ولا أزكي أحدا بعدك. فهذه العلاقة، العلاقة من الإيمان يزيد وينقص، أبواب النفاق، أبواب الظلم دون ظلم، الكفر دون الكفر، أن الإيمان ينزل، ينزل الإيمان يصل إلى شعب من شعب النفاق أو شعب من شعب الكفر التي لا يخرج بها صاحبها من الملة. ثم عاد بعد ذلك قال والتبويب الأصلي الأعمال من الإيمان، إذا قلنا يزيد وينقص إلى الأعمال من الإيمان، وهذه دلالتها عند أهل السنة والجماعة كثيرة جدا. قول الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم، باتفاق المقصود بإيمانكم هو الصلاة، أنهم يخشى كل واحد منهم، قالوا يا رسول الله الآن تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، إخواننا كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا، فأنزل الله ترطيما لإخوانهم فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله تعالى ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وأيضا في الحديث الصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع ستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة كما في الصحيحين، قال أعلاها لا إله إلا الله شعبة من الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله، وهذا هذا عمل، هذا اعتقاد، هذا الهاتف اللي عندك هو الذي فعل بك هذا حتى ها أنا خلاص هو استدركه بسرعة. قول صحيح أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى، وإماطة الأذى اعتقاد، هذا اتفق على سنة الجماعة. ممتازين، أنا أخطأت آسف. نعم، إذا وإماطة الأذى عمل صحيح. قال والحياء شعبة، طب الحياء إيش؟ ها قلب، عمل القلب، يعني هذا عمل ولا اعتقاد ولا عمل القلب؟ هو كل ذلك لوازم للاعتقاد. يبقى إذن هو أتى بعمل الجوارح وعمل القلب حتى تخرج المرجئة من هذا الباب، أو حتى من مرجئة الفقهاء الذين يتكلمون عن أن الإيمان الأعمال تعمل إيجابيا أو سلبيا في الإيمان، لكنها ليست من الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع نصوص. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي الرواية الأخرى التي تصرح بأن العمل من الإيمان من أعمال القلوب، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. تصريحه الآن لما مر على رجل يعظ أخاه في الإيمان في الحياء، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا تصريح بأن الحياء الذي هو عمل القلب من الإيمان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا إيمان ترى، إلى آخر الأدلة على أن الأعمال من الإيمان تصريحا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حيزني وهو مؤمن، كما أن الأعمال من الإيمان، والأعمال أيضا تكون من الكفر ومن النفاق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان. قال حدثنا أبو اليمان، وهذا مر علينا، أحد يذكره؟ أو إيه ده مش ممكن. الهين اللين الناعم عجأة هذه، لا يمكن. ما الذي فعلته يا رجل؟ سهرت الليالي أنت تطلب العلم الآن، يعني شوف هو يمتعنا صوتا بالصلاة والآن الحمد لله داخل في الأسانيد. ممتاز. الحاكم النافع أو المستقات الأثبات هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعيب. قال أخبرنا شعيب. شعيب هنا هو ابن أبي حمزة. شعيب هنا هو ابن أبي حمزة، ثقة ثبت بل متفق على توثيقه، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. السلسلة القادمة سلسلة المفروض تتحفظ، هذه السلسلة التي تأتي سلسلة فيها مئات الأحاديث، فأنت الآن هيسهل عليك لو أردت حفظ الأسانيد بالأحاديث، هذه سلسلة فيها أحاديث كثيرة جدا بنفس السلسلة، فتحفظها يسهل عليك. مئة حديث الآن بنفس السلسلة أو أكثر من ذلك. نعم. قال حدثنا أبو الزناد. قال حدثنا أبو الزناد. من أبو الزناد؟ أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، ثقة ثبت الفقيه، كان عالما تقيا نبيلا، وكان من خيار التابعين، روى له الجماعة. هذه السلسلة مشهورة جدا. أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة. نعم. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهو من الثقات الأثبات، أيضا متفق على توثيقه، وهو من خيار التابعين. وهنا فائدة إسنادية، تابعي يروي عن تابعي، تابعي يروي عن تابعي، عبد الرحمن بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج. وهذه كما قلنا سلسلة طويلة جدا فيها أحاديث كثيرة جدا، هذه السلسلة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة كما قلنا هو كما الآن الشيخ آنفا قال أنا أوصي طلبة العلم بكلام يحيى بن أبي كثير، لا ينال هذا العلم براحة الجسد. أبو هريرة كان يقول عندما قال ابن عمر عليه، تعلمون أن أبو هريرة هو روى حديث من شهد جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، كان لا نسمعه قط، أكثر علينا أبو هريرة. فأبو هريرة أراد أن يثبت أنه يحفظ ذلك عن السلف، فبعث إلى عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهذه فيها دلالة على أنه إذا حدث التنازع والاختلاف بين أهل العلم يرجع إلى الأضخم والثابت. فرجعوا إلى عائشة فأثبتت قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فندم ابن عمر وقال كم فرطنا من قراريت، أو كم فرطنا في قراريت. أبو هريرة يقول قالوا أكثر علينا أبو هريرة، وإخواننا من المهاجرين قد انشغلوا بالصفق التجارة، وإخواننا من الأنصار قد انشغلوا بالزرع. قال ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطنه، لذلك صار هو سيد المكثرين على الإطلاق. والمستشرقون لا يضربون في السنة قط إلا بمرحلة بابتداء المرحلة بالضرب في من؟ في أبي هريرة. طعن، هم لا يطعنون في السنة، أصالة يطعنون في راوي السنة هو من؟ أبو هريرة. وطبعا وافقهم كثير ممن حتى ينتسب لأهل السنة بدون علم، ممن ممن ممن يعني التقليد قد أعمال وأراد أن يقدم مذهب أبي حنيفة أو أي مذهب مذهب أبي حنيفة على قول الإنسان، فيقول لك هذا حديث رواه أبو هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه فليؤخذ بحديثه، وهذا إعوجاج في التقصير. فالغرض المقصود أبو هريرة هو أكثر الصحابة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأن العلماء يقولون بل أكثر منه من؟ لا، أبو بكر الصديق. هذا صحيح، أكثر منه رواية أبو بكر الصديق، ثم عمر، وهذا صحيح. طب إذا سألت وقلت أين هو أبو بكر، له أحاديث يعني عدة تعد على الأصابع هنا في الصحيح، وأيضا في المسند، انظر إلى مسند أبي بكر أقل يعني ما يكون من الأحاديث. قلنا هذه يعني المسألة على من وسع الله عليه في أنه عقد مجالس العلم، أما أبو بكر فشغله الله بالأمة بأسرها، ولذلك كان سببا في الفتوحات الكثيرة التي كانت الأمة بسبب انشغال أبي بكر بالأمة بهموم الأمة، فلم يتفرغ ليعقد مجالس التحديث. والدلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه كان أحفظ من أبي هريرة، اشتد الأمر نزاعا بين الصحابة ولم يجدوا حلا إلا عند من؟ عند أبي بكر. وكان في كل مسألة يختلفون فيها الدليل حاضر عند أبي بكر. اختلفوا في مسألة تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا، لكنهم سمعوا صوتا أنهم غسلوه بالقميص بأبي هو أمي، ثم ذلك على الراجح الصحيح أنه كفن بثلاث أثواب سحولية بيض. لكن عند الصلاة عند الدفن قال لهم أبو بكر بأنه السلام قال لا يموت نبي إلا يدفن في مكان الذي مات فيه. اختلفوا فوالدوها عند أبي بكر، اختلفوا في مسألة كادت تعصف بالأمة بأسرها، أين؟ عند السقيفة، بيزع عند السقيفة عندما توليت الخلافة. فصحيح لأن قام الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، نحن نصرنا الله ونصرنا رسوله، منا أمير ومنكم أمير. فكان العلم عند أبي بكر. قال الأمر في قريش لا ينازعهم أحد فيه إلا أكبه الله في النار، فقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فأزعموا. فالأدلة معه، الأدلة مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما أنه أعظم الناس تمسكا بالسنة، ولا سداد في الرأي إلا بالتمسك بالسنة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فعلت لذلك أفعال، وهو يضرب في أهل الكلام في صلح حديبية عندما ذهب بن سلم قال علامة ألسنا على الحق؟ قال بلى. ألسنا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ثم ذهب قال لهم سلم أنا رسول الله ولن يخذلني الله، يعني أنا الآن أتبع، لا فوق ذلك، أنا أتبع أوحي إليه ذلك. ولذلك قال والذي نفسي بيدي ما عرضوا علي قطة رشد إلا قد قبلتها منه. ولذلك ذهب عمر قال من الذي يمكن أن يكون له الكلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ أبو بكر. فذهب أبو بكر فقال يا أبو بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. شوف الإجابة عشان تعلم كيف السداد. قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر هو رسول الله ولن يخذله الله، نفس كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد عنها ولا نقص. ثم قال إلزم فرصة. وأنت ترى أنه لما قال له في جمع القرآن قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر هو أحفظ منه، لكن ما تفرق عن المجالس. عامة أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، روى له الجماعة. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وفي رواية أخرى قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا مسائل ثلاثة. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان شرف القيام حقا، بأن أفضل الطاعات وأصلح الصالحات وأحسن الحسنات بعد الواجبات المفروضات قيام الليل. وقيام الليل ليس واجبا، وإن كان بعض العلماء يقول أنه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم عاما حتى أنزل الله جل في علاه بعد ذلك فرض الخمس صلوات. لا سيما وأن عدم فرضية قيام الليل ظاهرة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل الأعرابي ثائر الرأس يسأله عن الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليل، والخمس صلوات هي الفجر والظهر والعصر والعشاء وقيام الليل. خمس صلوات في اليوم والليل، هذه خمسة، أنا عددت خمسة، المغرب بين هو. نعم، قال خمس صلوات في اليوم والليل ولم يذكر قيام الليل، فقيام الليل ليس بواجب، لكنه شرف الإنسان مرهون بقيام الليل. وأنا يعز علي أن أقول لا يمكن لطالب العلم أن يكون طالبا العلم وليس له قسط من الليل، هذا غير متصور بحال من الأحوال. يناجي ربه ويستغفر، يصلي ركعتين، يصلي الوتر فقط ويطيل في القراءة، لكن طالب علم لا يقيم الليل كيف يعان على طلب العلم، كيف يعان على فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ايش ما شئت فانك ميت، واحب ما شئت فانك فارق، واعلم ان شرف المؤمن اكمله قيامه بالله. قال واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالله، هذه اطلاق، لان شرف المؤمن وعز المؤمن وكرامه المؤمن قيامه بالله. قال واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالله. قال الله جل وعلا يا ايها المزمل قم الليل الا قليل، قل قم الليل الا قليل، وهذا كقيام داود عليه السلام. وايضا قد قال الله جل وعلا ورتل القران ترتيلا، وقال الله جل وعلا ليبين فضل قيام الليل وان الناس عند نيام عند نومهم اذا اذا اذا اذا ازدل الليل سدوله وارخى الليل سدوله وغارت نجومه والناس جميعا في سبات عميق يقوم هو يناجي ربه جل وعلا. وهذه من اسعد لحظات الانسان في هذه الاوقات. لذلك يقول الله تعالى ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيل. انت تستطيع ان تتدبر القران في هذا الوقت، في اي وقت اخر كلما تقرا بتقرا هزا كهز الشعر، لكن في هذا الوقت الذي فيه السكون وفيه نزول الرب جل في علاه، وانت الذي قمت تناجي ربك سترى حلاوه وستتدبر حقا في كلام الله جل في علاه بما لا يمكن في وقت اخر غير هذا الوقت. لذلك يقول عبد الله بن سلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح في السنه صحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نظرت الى وجهه فعلمت ان وجهه ليس بوجه كذاب، وكان اول ما قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. فانا تدخل الجنه بمثل هذه الاعمال. قال ايها الناس، وانت ترى هو جعل الكلام في هذا على عبادتين فيهما النفع المتعدي ممتاز، وهذه قاعده معلومه عند علمائنا ان ما كان من العبادات النفع المتعدي فيه افضل من النفع الذاتي، لكن لما قارن بها نفعا ذاتيا علمنا انه يداني دلاله على انها من افضل العبادات اللي فيها النفع الذاتي هي قيام الليل. قال اطعموا الطعام نفع متعدي، افشوا السلام نفع متعدي، الثالث قال صلوا بالليل. فهنا دلاله الاقتران تدل على شرف هذه العباده وان كان النفع فيها ذاتيا. قال وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب احدا مثل ما عاتب من ترك قيام الليل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك، هذا فيه ما فيه من المذابة وإن لم يأذن لكن فيه ما فيه من النقيصة في حقه. ولذلك لما رأى ابن عمر الرؤيا وذهب فقصها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل إلا قليل. وطبعا ابن عمر تعلمون أن موطأ مالك، وهذا مثلا مالك موطأ مالك يستند في مسألة تشفيع الوتر بفعل ابن عمر، لأن عمر كان يصلي من الليل فإذا أرهق بعض الشيء أوتر ثم قام فأوتر يشفع الوتر ثم يقوم مثنى حتى يصلي الوتر. فهذه أيضا دلالة فيها على فضل قيام الليل. قال نعم الرجل هو لو كان له من الليل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدمان. فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها يا رسول الله أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، علامة قيام الليل إلى آخر الليل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أكون عبدا شكورا. ولتعلم فض قيام الليل عند الصحابة رضي الله عليهم ما من صحابي قد ترك قيام الليل حتى وكان في أحلك اللحظات. إحنا عندنا في سنة أبو داود عباد بن بشر وعمار بن ياسر كان مرابطين، نام عباد نام عمار وكانت النوبة لعباد، ماذا فعل؟ قام فأقام الليل حتى أنه رماه بالنبل أو بالرمح وطعنه ثلاث مرات وهو لا ينقطع عن صلاة. عبد الله بن الزبير كان إذا قام يصلي نسي الدنيا، هو الآن كأنه يطوف بعرش الرحمن، روحه في المعالي وجسده في الأرض لا يتدبر شيئا إلا ما هو فيه. فكان يصلي، تعلمون عبد الله بن زيد كان يصلي فجاءت حية فالتفت على صغيري على الجنين، فيعني الجنين أخرج الصوت خوفا، الأم نفس الأمر، النساء في البيت ثم البيت الذي بجانبي ثم البيت الذي بجانبي ثم البيوتات التي بجانب البيت، الحية تلتف على الصغير وهو ليس هنا، ما رأى شيئا ولا يعلم شيئا، هو ما زال في صلاته ولذلك العلماء يقولون لما هجم الحجاج يوسف عليه ان الله ما يستحق، لما هجم على مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق، رماها بالمنجنيق وقال انها جاءت على لحية عبد الزبير وعلى صدري ولم ينتفض، لم يتحرك، وكان يصلي يقيم الليل. هؤلاء أقوام علقوا قلوبهم بالله جل في علاه، فكان الذهن الذي هو تابع للقلب متعلق بما تعلق به القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله والعقل من الجسد، فهو تابع للقلب، بل يقولون العقل في القلب. وقيام الليل شرف المؤمن، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، وقال من قام رمضان، هذه إن كنا أن قيام الليل فيه ما فيه من الفضل، فقيام رمضان هو أفضل ما يكون من القيام، لا سيما وأن مثلا لما سئل عن أي دعاء أسمع، يعني أي الأوقات يستجاب فيها الدعاء، أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل، وهو قال في السجود، وقال وجوف الليل، جوف الليل هو الصح، حين ينزل ربنا كما في الصحيحين، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، وفي رواية الطبراني زيادة قال هل من مستشفي فأشفيه، هل من مستشفي فأشفيه، فهذه الأوقات هي أفضل الأوقات. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هنا نرى استنباط الإمام البخاري في قول من قام رمضان إيمانا، فسمى القيام إيمانا، فهذه دلالة على أن القيام من الإيمان، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فقول صلى الله إيمانا فيها دلالة واضحة جدا على أن الأعمال من الإيمان، وقد بينا بالأدلة أن الأعمال من الإيمان لا يعني خلاف في ذلك عند أهل السنة والجماعة. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، واحتسابا هنا دلالة واضحة جدا على سبق النية على الفعل، وأن الأعمال لا تقبل عند ربنا لا فعلها إلا بالنيات. هناك أعمال قد لا تستدعي نية ما يوجع عليها المرء، لكن غالب الأعمال، والأحكام على الغالب، غالب الأعمال لا تقبل عند الله جل وعلا إلا بالنية، ولذلك قال الله جل في علا فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقصد بالنية هنا الإخلاص لله جل في علا. قال الله جل في علا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالغرض المقصود على الإنسان أن يعني يحاول أن يلتمس البركات والصالحات فيما أمر به رب الأرض والسماوات. قال من قام رمضان من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن عندنا أمران، الأمر الأول قيام رمضان بكليته، فمن قام رمضان بكليته غفر له ما تقدم من ذنبه، كما سنشرح ما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه. أو من فاته القيام، طبعا إذا قام سلم من قام رمضان هذا معنى كل رمضان، كما قام سلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذه ظهور الأدلة عند العلماء في أن من صام رمضان حتى لو أفطر مسافرا أو أفطرت حائضا يعني لا يمكن أن يعني تحوز هذا الفضل بقوله سلم ثم أتبعه ستة من شوال، فكأنما صام الدهر كله حتى يصوم ويقضي ما قد افترض، لا حتى يفي بقوله سلم من صام رمضان هنا دلالة على كل رمضان في رمضان، لأن هذا في سياق الشرط يفيد الإطلاق ويفيد العموم، إذا أفاد العموم يعني كل رمضان، من صام كل رمضان، هنا نقول من قام كل رمضان، لو لو لو انخرم عنده قيام ليلة واحدة لا يحوز هذا الفضل. من قام رمضان يعني كل رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من يقوم على الشرط غفر، جواب الشرط غفر له ما تقدم من ذنبه، وسنبين ما معنى غفر ما تقدم له من ذنبه، لكن نحن الآن بصدد قول أن مثلا من قام رمضان يعني كلية رمضان انخرمت ليلة لا يحوز هذا الفضل. ثم استدراك، رجل ما قام أو كان يقيم ليلة وليلة أخرى لا يقيمها، ماذا يفعل؟ أضيع عليه هذا الفضل؟ لا، هنا مسألة أخرى يستدرك فيها المرء الذي فاته الخير، قال من يقوم ليلة القدر يبقى خصها وحدها، وإذا قال من يقوم ليلة القدر لا يمكن باستحالة أن يفرد ليلة واحدة يقيم هذه الليلة فيفوز بهذا، لا أيضا لا، لابد من المجاهدة. كيف؟ لأن ليلة القدر معلومة جدا كالشمس، كل إنسان يعلمها صحيح؟ الكل يعلمونها؟ لأنها رفعت ليلة القدر أخفاها، لا ال- ال- ال- ال- ال- العجب لابد أن نسأل لما يعني مع أنها كانت ظاهرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رآها في رؤية صحيح ولا لا؟ وكيف أخفيت؟ قد رآها تلاح رجلان أرأيتم التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لحكم. وذلك الإنسان يعني قال تصاوع ولا تختلف. الغرض المقصود ليلة القدر لا يمكن أن يكون قائما ليلة القدر حتى يقوم الليالي العشر الأخير، لأن الإنسان قال التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، وفي الرواية الأخرى قال في الوتر منه. فهو حتى يكون حقا قد قام ليلة القدر أن يقوم الليالي العشر الأخيرة من رمضان. قال من يقوم رمضان، وقال من قام رمضان من يقوم لا يتقد إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا. فبعض العلماء يرى، وهذا من باب الرجاء، بعض العلماء يرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه كل ما تقدم من ذنبه، وكل نص في العموم. ما معنى إبراهيم أن أراك متعبا لازم تستيقظ؟ البخاري ما لا يصح له النوم، شو مريض، تحملت على نفسك فجلست في مجلس العلم، إذا نكف عنك. أحل شبك الله عفاك أولا. أحل النجيل المبتسم سيئة. إيش قلت؟ صغيرة صغيرة. أنا أقول كل فين الصغار؟ بقول يقول غفر له ما من الأسماء المبهمة أصوليا تفيد إيش؟ العموم، يعني كل. الآن أنا سألتك عن ما معناها غفر ما تقدم، يبقى الكل، والكل معناها الكبير والصغير. سأموت منك يا نجيب، لا تتعجل. أنا نتكلم الآن على سياق المتن. قال غفر له ما من الأسماء المبهمة أصوليا كما بينا في أصول الفقه، ما من الأسماء المبهمة تدل على كلية ما تقدم من الذنب. وطبعا كل ما تقدم من الذنب معناها الصغير وهذا الذي قاله بعض العلماء. قال غفر له ما تقدم صغير وكبير، صغير وكبير. ولهم أدلة يستدلون بها على ذلك، أن كل ما جاء من ذلك من فضل الله أدلة بالأثر ومن النظر. أما بالأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليل، يعني خمس مرات، قال هل يبقي من ضرنه من شيء؟ أو قال هل يبقى من ضرنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه من شيء. أشك الحديث مفهوم أو غير مفهوم؟ مفهوم. اللي فهم الحديث فائدة. النساء والرجال مفهوم عند الجميع. طب ممتاز. ولا يفهمت. من الذي ما فهم؟ أنت. يقول لو أن نهرا، تعرف النهر؟ تعرفه؟ طيب لو أن نهرا بباب أحدكم كل يوم يأتي المرء في الفجر يغوص يغتسل ويصعد، والظهر يغتسل ويصعد، العصر يغتسل، المغرب يغتسل، هل يبقي من ضرني من يعني من أقدار جسدي شيء؟ هل يبقي شيئا؟ يعني هي مرة واحدة تكفي صح؟ لا، خمس مرات. قال وهذا في كل يوم وليلة، مفهوم؟ هذا مستمر كل يوم وليلة هكذا. قال أرأيتم أيبقي من ضرني من شيء؟ قالوا لا يبقي من ضرني. قال إذن قال هكذا الصلاة الخمس محاء للذنوب. فقال العلماء يقولون لا يبقي من ضرني من شيء، هذا وجه الشاهد من شيء، وهذا نص يدل على كيف، لأن شيء نكرة في سياق النفي يفيد والعموم يدخل تحته الكبير، وجاء من شيء تأكيد على العموم. قالوا هذا نص يدل لنا على أن المغفرة تأتي على الصغير وتأتي على الكبير، واسع مغفرة الله. واستدلوا على ذلك أيضا بقول مسلم من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته. وهذه من المعجزات، أن الرجل إذا انحنى ظهره وشاخ وكبر سنه نقول سترجع شبابا، لا تقول مثل ما قال الشاعر ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل المشيب، لا نقول حجة سترجع شبابا وأشد نشيبا. صحيح ولا لا؟ يرجع صغيرا كما قال من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته يوم ولدته أمه. هذه دلالة واضحة جدا على أن الكبيرة والصغيرة تغفر. لما؟ لأن الصغير الصغير عندما ينزل من بطن أمه صحيفته لا يكتب فيها إلا ضربه في جنب أمه، هذه فقط السريعة التي تكتب له. تكتب له شيء؟ صحيفته فيها شيء؟ بيضاء نقية، بيضاء نقية. فهو قال رجعك يوم ولد، يوم أن ولد والصحيفة بيضاء نقية، يعني رجع بيضاء نقية. مع نقول هذا على الغالب لأنه يرجع بحسناته كما هي، يعني لا تمحى الحسنات، المحو هنا لما؟ السيئات لا للحسنات. السواد. هذا هو السواد، نعم. فترجع بيضاء نقية، ترجع بالحسنات. قال رجعك يوم ولدته، وهذا دلالة واضحة جدا على مغفرة الجميع، الكبير وأيضا الصغير. قالوا هذا عندنا من الأثر. وأما من النظر، ما من النظر الجزائري أيها المشاهد؟ هولندي معه أحمد. طمع في رحمة الله. هو شوف أنت أخذتها، أنت سارق، هذا اسمها سرقة الحديث، أنت سرقت المت. أنا قلت لها طبعا كرم الله، هو الحق من النظر. قالوا رحمة الله أوسع، لا سيما أن عائشة قالت، وهذا جاء موقوفا مرفوعا، لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا ديوان الشرك، ديوان لا يتركه أبدا ديوان المظالم. قال وديوان هو في المشيئة، وما كان في المشيئة ها هو الأقرب للمغفرة. رحمتي سبقت غضبي، كما قال كتب حديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وقال الله جل وعلا رحمتي وسعت. قالوا هذا ليس بعيد عن رحمة الله، في رحمة الله ليس بعيد عن الله جل وعلا، لأن الله قال ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم. هذا القول الأول، وهذا القول لا أريد أن أحيد عنه، لأننا نتمنى ما منا من أحد إلا وقد غاص في الذنوب صباح مساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطا، اللهم أن تغفر جم، وأي عبد لك لا ألم. ما منا من أحد إلا ويعلم الله تعالى بأنه صباح مساء إلى النهار يعصي الله جل وعلا. فمعنى أنه بالصلوات الخمس أو بقيام الليل يغفر الكبير والصغير، هذا من أفضل المنن التي يمتن الله بها على عباده. قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الغرض اللهم إنا آمنا بك يا رب العالمين. هذا القول، قول جماهير أهل العلم، ونقل يعني بعض العلماء نقل الاتفاق عليه وليس باتفاق، الخلاف أوردناه، بأن المقصود غفر له ما تقدم من ذنبه هي الصغائر فقط دون الكبائر، هي الصغائر دون الكبائر. فرحان سعيد النيجيري صاحب القرآن، أنت كيف بتسعد بهذا يا صاحب القرآن؟ تعال هنا، كيف بتسعد بهذا؟ المفروض تسعد بالأخرى ليس بهذا. انت سعيد ان انا سالتك فاجبت بهذه الاجابه، يعني ارحمني وارحم محمد بن الاخر. طب اسعد بالرجاء في الله. طيب طيب، القول قول الجماهير، قول الصغير ليس الكبير، وهو يعني يستدلون من الكتاب ومن السنه وعندهم من النظر لكن ضعيف. اما من الكتاب فقول الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، فقال شرط شريطه اجتناب الكبائر. وقالوا من الحديث أنه ما من حديث جاء في الصحيحين وفي غيره قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان، يعني الصيام إلى الصيام، حج إلى حج. قال كفارات لما بينهن، قال ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت المقتلة. في الرواية الأخرى قالها في الصحيحين أيضا، قال ما اجتنبت الكبائر، قال ما اجتنبت الكبائر. فقالوا هذه فيها دلالة على اشتراط اجتناب الكبائر حتى تغفر هذه الصغائر. ممكن يرد على هذا الاستدلال إيراد، عشان نفتح الباب لمن قال بالكبير والصغير، ما هو الإيراد الذي يرد على هذا الاستدلال؟ مع الاستدلال ظاهر صريح، قال خمس صلوات في يوم الليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات خمس كفارة ما بينهن، قال رمضان رمضان كفارة ما بينهن، قال ما اجتنبت المقتلة ما اجتنبت الكبائر. يرد عليه الحكم الدنيوي، لكن في الآخر يكون فضله أوسع. ما كان في حق الله يغفر، أما في حق شيخ خلاص لا يريد أن يخرج عن هذا، لأنه أجاب فرحان، أجاب انتهى الموضوع، طالما أجاب دعنا مع الإجابة التي أجبناها. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ قلت لك يرد على هذا الاستدلال إيراد. لنبقى في محل الكبير والصغير، ما هو الإيراد؟ كل إذا كان في حق الله فهو أقرب إلى الرحمة. وأين من أين أتيت بها؟ من بنات أفكارك؟ لا، ديوان المظالم قالت في عائشة رضي الله عنها. هذا من كيسك، من كيسك. لا ليس من كيسك، من كيسك. هذا فهم صحيح. هذا هذا من كيسك. العموم هنا الآن جاء إذا قيدته قيده بدليل. نستثني حقوق هذا ونقول يرد عليه. أنا أريد الإرادة الذي أقوله على ما يستدلون به. القول الثاني. يرد عليه. يرد على هذه الاستدلالات إيراد. ما هو الإيراد؟ حديث البطاقة. كيف يرد عليه؟ ساوى بين الذي زنى من ذنوب ومعاصي وحديث قاتل المال. شخص الذي زنى وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر وقال لكنه لم يزني حقا. هي كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. العين تزني زناها النظر، وهذه من الصغائر، بل القبلة والضمة من الصغائر. أبو هريرة لما قرأ قول الله تعالى إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال لا، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال أبو هريرة اللمم القبلة من اللمم. قال ابن عباس ما أسعدني بكلام أبي هريرة على أنه يبين أن هي إيه؟ ليست من الكبائر، هي من الصغائر، يعني يقر أبا هريرة على ما قال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذه بقى لا ليس إرادة. خلاص الإرادة الذي يرد على ذلك بأن الله قد بين أن ذات الاجتناب مكفر للصغائر، فما الزيادة في ذلك؟ المشكلة ليس في أن أنا أوردت الإرادة، المشكلة أنه غير مفهوم. الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أكملوا، ذات الاجتناب تكفير. فما الزائد في الحديث يقول خمسة؟ إذن فما الزائد في الخمس صلوات؟ مش مفهوم؟ مفهوم مش مفهوم. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتناب الكبائر وحده يكفر الصغائر، فما فائدة الصلاة الآن بقى لما يقول خمس صلوات في اليوم والليلة، أو قال الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبيرة، يعني إذا صلى وصلى الصلاة الأخرى فما بينهما مما فعل من المعاصي مكفر ما اجتنب الكبيرة. لا، ده اجتناب الكبيرة نفسه يكفر، فما الفائدة؟ فما الفائدة في هذا؟ هذا الذي يرد عليه. ومن وقع في الكبيرة كيف تكفر؟ ما الآن نحن نتكلم هون، أين أنت؟ سأبين لك كيفية تكبير المعاصي، هذا نختم بها الباب. لكن أنا أقول نحن في محل النزاع الآن، هل حقا قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر ما تقدم من ذنبي بقيام الليل غفر الكبيرة والصغيرة؟ صراحة لا يبعد عن رحمة الله، لا يبعد عن كرم الله، عن جود الله. وأما قوله مجنونة الكبيرة على أنه على الاشتراط، قلنا هذا أعظم في الأجر. يعني أصحاب الأوائل يقولون هذا أعظم في الأجر، هذا أعظم في الأجر في هذا الباب، لأنه الاجتناب أصل الاجتناب يكفر السيئات. طيب، والحق بأني يعني إذا قلت أرجح علميا كلام الجمهور أقوى، وإذا قلت أرجح قلبا وعاطفة فأنا مع الأولين، لأن يعلم الله على ما نحن فيه من المعاصي. نتمنى أن يغفر الله لنا السيئات جميع السيئات الكبائر والصغائر. أختم الباب بالكلام على مكفرات السيئات. مكفرات السيئات لا سيما وأنها من الأهمية بمكان السيئات. نقول أولا المعاصي كبائر وصغائر، والذي قسم ذلك هو من؟ من الذي قسم السيئات إلى كبائر وصغائر؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم. فالمعاصي شأن كل المعاصي على وتيرة واحدة، هو تعدي في حدود الله جل وعلا، لكننا بشر، والبشر يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون. إذن معانقة البشرية مع المعاصي هذا الجبل. بل قل الأنبياء يجوز عقلا أن نقول يقعون في المعاصي، المعاصي الصغائر ليست في الكبائر، لقول الله تعالى تصريحا وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، وهذا تصريح ليس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحب من زكريا، ما استثنى أحدا إلا من إلا يحب من زكريا. قال ما من أحد. وذلك كان إذا دعا يقول اللهم أن تغفر تغفر جما وأي عد لك لا ألم. طيب هذه المعاصي قسمها الله تعالى إلى كبائر وصغائر لقولي في القول لا إله فعلاء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم. وقول لا إله فعلاء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبعة الموبقات المهلكات الكبائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر قال الشرك بالله وذكر قول الزور إلى آخر الحديث. قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. قال قلنا ليته قد سكت. فتقسيم الكبائر الصغار جاء من الوحي من الكتاب وأيضا من السنة. فالمعاصي كبائر وصغار. أما الكبائر الكبيرة الكلام هنا على أن جميع المعاصي تكفر بإيش الجزائري عشان حتى لا تنام. أخذتك النعسة الآن برحمة الله ممتاز. تكفر نيجيري مبتسم أنت ما تنام أنت ما نمت لكن أنا أريد إجابتك. رحمة الله وسعت كل شيء كأنهم يلقن بعضهم بعضا. قل يا إبراهيم بالتوبة الجميع المعاصي تكفر وتغفر بالتوبة. قال الله تعالى قال فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح منوط بالتوبة. قال صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه. والتائب من ذنبه كمن لا ذنب له حقا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور في هذه الأبواب. إذن التوبة تجب بجميع المعاصي الكبير والصغير ما دام التوبة قد قبلت. وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآخر الآيات. أنت من الصباح من الصباح من أول الدرس تصارع النوم ما أدري كم ساعة نمت أنت. لا بد حتى لا تضيع من بجانبك. فالغلط المقصود بأن التوبة تجب بكل المعاصي كبير المعاصي وصغير المعاصي. أما الكبائر فتكفرها كبائر الحسنات. كبائر السيئات تكفرها كبائر الحسنات. كل كبيرة تغمر في كبيرة يعني بالفعل دون التوبة إن لم يتب وإن لم يتب. إن كان هناك كبيرة في الحسنات تكفر الكبيرة في السيئات. والدلالة على ذلك حاطب بن أبي بلتاع. حاطب بن أبي بلتاع جسة صار عينا لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كبيرة هذه كبيرة هذه. ودعوه بن الخطاب قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. طب والكبيرة الأخرى التي غمرتها كبيرة إيش؟ بدر. الشهود بدر. قال النبي صلى صدقك الرجل لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت له. يبقى إذا الكبيرة تكفرها الكبيرة. والدلالة على ذلك أيضا حديث الصحيحين رجل جاء النبي صلى قال أسلمت أنا وفلان. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله المدينة فلم يستطع أخي الصبر على جو المدينة فقطع براجمه فمات. قطع براجمه فمات. فكان مؤرقا جدا صاحبه ويدعو الله طويلا أن يراه في المنام يراه في رؤيه. لأنه يعلم أن النبي يقول بأن الله قال عجل عبدي لي بإيش بنفسه. وأن النبي يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجعها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا قتل نفسه هذا كبير ومن كبائر. قال فبعد عام رأيته في هيئة حسنة لكني رأيته يخبئ يده مني يعني ما فيها. فسألت عن ذلك. قال قلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى النفس. فالهجرة كبيرة جبت لي. قال غفر الله لي بهجرتي للنفس لكن قال لي لا أصلح منك ما أفسدت من نفسك. ترك هذا وهكذا. فلما ذهب وقص القصة على النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر. فكانت كبيرة الحسنات هنا كفرت كبيرة. وهذه كبيرة قتل نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالدا مخلدا فيها ومع ذلك غفر له بالهجرة. قال غفر لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنصلح ما أفسدت من نفسك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في كرم الله فعلا اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر. إذن الكبيرة تكفرها كبيرة. الكبيرة تكفرها كبيرة. أما الصغائر فكثير من الأمور التي تكفر. طبعا أنا أقول شيء آخر يعني لست متوسعا في الباب. أنا فقط أشير إشارات وإلا فهذا هذا لابد له من درس كامل في الكلام على المكفرات. انا اقول ايضا الكبيره والصغيره على غير التوبه التوحيد، تمام التوحيد يكفر الكبيره والصغيره. تمام التوحيد بدون التوبه، ها دون التوبه لو اتممت التوحيد يكفر الكبيره والصغيره، والدلالات كثيره. ها اقتراب الارض، ها ممتاز ممتاز. عندنا الدليل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو جئتني، قال لو جئتني بقراب الارض، بقراب الارض بقرب الارض بقراب الارض ملأتها، والان بقراب الارض خطايا. ولما يقول بقراب الارض خطايا هذا صغير وكبير عموم. قال لو يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. قال بقراب الأرض خطايا، هنا كبير وصغير، لقيتك بقرابها مغفرة. ولذلك قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عن شرك أولئك لهم أمن وهم. فتحقيق التوحيد يكفر الكبير والصغير. وهذا يعني لابد الإنسان أن يعاني كثيرا حتى يصل إلى الكمالات في تحقيق التوحيد يكفر الكبير والصغير. والصغائر كثير من المكفرات للصغائر، منها اجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر تكفر الصغائر ما دمت حريص على أنك تمشي كالشوك. إذا رأيت كبيرة ذهبت بعدا فهذا كفر الصغائر. العجب العجاب أن الذي يجهل الفرق بين الكبيرة والصغيرة هذا لا يكفر عنه. بما لا محالة سيقع في الكبيرة وإن حسبها صغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة غضب الله من سخط الله عليه، قال يلقى بها في النار 70 خريف. فلا بد من علم. لذلك قلت أن الذي ينجو والذي تفقه في الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله كبيرة. الغيبة كبيرة ولا يدري أحد بهذا، طبعا تكرارها. فالغيبة كبيرة، الكذب تكراره كبيرة، فهذه كبائر. ولا بد الإنسان أن يشتغل الكبائر. العجب في القلب كبير، الذي يرى نفسه ويقول أنا ابن جلا وطلع إليه السناية. نعم كبيرة، لا يدخل جنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. أنها صفة من صفات الله جل في علاه، ولا ينازع الله في صفاته سبحانه جل في علاه. اجتناب الكبائر مكفرات للصغائر، لقول الله تعالى: إن شرطه الآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أيضا الحسنات يذهبن السيئات. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال: طهرني يا رسول الله، إني وقعت حدا أو وقعت على حد. قال: أتيت من امرأة ما يأتي رجل من أهلي دون أن أطأ، يعني فعل كل شيء دون أن يطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ماذا يفعل، لأنه الذي أنزل أوحى إليه في ذلك إذا حدث الوطء. لأنه لما تكلم مع ماعز قال له: لعلك قبلت، لعلك حتى قال له فعلت كذا، قال نعم، قال ارجموه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى أقيمت الصلاة. فلما صلى قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: أسبغت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب قد غفر الله لك. فتهلل فرحا، ثم قال: هذه خاصة بي يا رسول الله؟ قال: لا. فقال: هذه خاصة بي؟ قال: لا، بل لأمتي عام. ثم قرأ قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسأت فأحسن. وهذا فقه، إذا أسأت فأحسن. السر بالسر والعلانية بالعلانية. إذا أسأت في العلن فأحسن في العلن، وإذا أسأت في السر بينك وبين الله في الخلوات أحسن في الخلوات. قال: إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ما أمتع سؤال هذا الرجل من الصحابة رضوان الله عليه. قال: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات. إذا من وقع في أي معصية عليه أن يعقبها بلا إله إلا الله تكفر. إن كنت فقيها حقا، إن أسأت فقل: لا إله إلا الله. لا سيما لو قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت أتيت على المعاصي وزدت في الحسنات. فقال لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات، هي أعظم الحسنات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله ثم كنت أتبع السيئات الحسنة تمحوها، فالحسنات تذهبنا السيئات. وكما قال السلام خمس صلوات أصاد فيما بينهم مكفرات ما بينهن واجتنبت الكبائر. أيضا من الوقت انتهى، طيب خلاص هذا هذا آخر المكفرات، سامحوني ويبقى لنا الكلام على الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى حتى لا نطيل على الإخوة والأخوات، حتى يعني لا يكون الأمر عليهم في مشقة ونعطي مساحة للأسئلة. الفوائد المستنبطة الأولى فضل قيام الليل، بل فضل ليالي رمضان، قيام الليل في رمضان. غفر له ما تقدم من ذنب، فضل عظيم عميم، لا سيما إذا كان يكفر الكبيرة والصغيرة. ولذلك كان الصحابة رضوان عليهم ستة أشهر يدعونه إدراك رمضان يبلغ رمضان، وستة أشهر بعدها يدعونه تقبل خلاص انتهى. ولذلك رمضان أنا ما رمضان ليس له شيء إلا العبادة، لا علم ولا أي شيء إلا طبعا في عصرنا هذا لا يصح أن يقال علم، لأنه ممكن يجهل الناس كيف الصيام كيف القيام، فيمكن أن يتعلم الناس. لكن الصيام حق رمضان أهم شيء اشتعال الوقت بالعبادة وقراءة القرآن. الثاني فضل لا يتقدر فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم الله جل في علاه قال ابن عباس في ليلة القادر، قال ابن عباس يعرف الحاج والذي يموت والذي يحيى والذي يولد وأيضا الرزق، كل ذلك يكتب المقادير بأسرها، لا المقادير العامية، العام بأسره يكتب في ليلة القدر. ومن فضل ليلة القدر أنه أنزل فيها القرآن، القرآن كما قال جل في علاه القرآن فرقناه. أنا أريد الآية لتثبت أنه نزل في استدل بها ابن عباس على أنه نزل في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة في ليلة مباركة اللي هي في سورة في الجزء 26. نعم فيها يفرق كل أمر حكيم على التقدير، لأن أنزلناه النزول إنزال القرآن في ليلة، قاله ابن عباس قال نزل في ليلة القدر كلية إلى بيت العز سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما بقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الفائدة الثالثة الأعمال بالنيات، من وين هذه الفائدة؟ ممتاز من أنا نوحتي سابق بهذه الفوائد المستنبطة. أنت لو في أسئلة هتقول رغم الإشارة نقدم الأسئلة من النت، نقدم الأسئلة من النت. أنا عندي سؤال، تفضل. هل فضل الليل هل فضل جماعة لو سمحتم بس الأسئلة. نعم هل فضل ليلة القدر يمتد إلى النهار؟ فضل ليلة القدر لا يمتد إلى النهار، عند طلوع الفجر انتهى، فقط الفضل فيها أن الله تعالى يشهد صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم خصها قلب الليلة، وإذا طلع الفجر انتهى الليل، إذا طلع الفجر انتهى الليل. طيب انا عندي اعتراض، لا اعتراض، كل ابن العرب يقول ان حساب العرب للايام يكون بالليالي، لان الليالي تكون للمناسك والايام تكون للمنافس. ما ما ما ما في ما في اي اختلاف ولا اعتراض. قول الله سبحانه وتعالى ليله، قال هذا يشمل الليل والنهار. اذا قال ليله يشمل الليل والنهار هذه يعني صراحه وان قلنا في اللغه تساعده لا يساعد الحديث، رد عليه ردا قويا، قال من قام والقيام بحل الليل لا النهار، إلا أن يخرج من هذا الإلزام بأن السلام كان إذا نام من الليل قضى ما بين الضحى إلى الظهر، لكن ما سماه قيام، سماه قضاء للحزب كما قال عمر الخطاب من نسي حزبه من الليل فليقرأه ما بين الضحى إلى زوال الشمس، فكأنما قرأه من الليل. شوف قال فكأنما قرأه من الليل، فهنا الحديث صريح قال من قام والقيام بحل الليل لا النهار. ويستدل أيضا بقوله تعالى ووعدنا موسى 40 ليلة، يقول الليلة هذه شاملة لليل المنهار. هذا هو خلاص، إذا كان إذا جاء السياق بذلك قلنا به، لكن السياق حاكم في هذا الأصل الليل هو الليل ليس على الرجاء يا دكتور. خلاص على الرجاء إن شاء الله نقول الرجاء يعني نرجو. نعم لو فيها سؤال خلاص حتى ينظر إلى السؤال. عندك سؤال دكتور؟ تحت أمرك. الذي كان في طاعة الله سبحانه وتعالى ثم هو يترك هذه الطاعة مثال طالب العلم، وكان في من طلب العلم وتركه هذا خاسر آثم. هذا هو تحت الكبائر؟ والله أخشى أن تكون كبيرة، والله أخشى أن تكون كبيرة. والدلاء على ذلك قول سلم: من تعلم الرمي وتركه فليس منه. قول سلم: فليس منا ضابط من ضوابط من ضوابط الكبائر. كقول سلم: من غشنا فليس من. أخشى أن تكون كبيرة، أخشى أن تكون كبيرة. علامات القبول أن يحسن الحال في المستقبل ويغير حاله في المستقبل ما كان حاله في الماضي. هذه علامات قبول التوبة. ولذلك كعب بن مالك لما نزل توبته قال: يعني انخلع من مالي صدق الله؟ قال: لا، ابقي عليك مالك. قال: إذن الصدق يا رسول الله. بقي على ما كان عليه وزاد في الطاعات، تزيد في الطاعات يحسن الحال، دلاء على قبول التوبة. نعم، تمام التوحيد، اتمام التوحيد، اكمال التوحيد يكفر. اكمال التوحيد ان هو ياتي بكليه التوحيد، وكليه التوحيد ان هو حتى لا يعصي الله الا في علان المعصيه تقلل منها، لكن كمال التوحيد ان لا ياتي بشرك كالقسم بغير الله. من حل بغير الله فقد كفر او اشرك، او قول القائل ما شاء الله وشئت. يعني لا ياتي بالشركيات، لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالإرادات، كما بينا الذي يلبس الصوفة لدفع الحسد. طيب، أو الذي ينتوي رياء في العمل يرائي بعمله، فهذا في قطح في التوحيد. فمن تجنب هذا إن شاء الله تكفر السيئات الكبائر والصغائر. دكتور، كان الليل في أوائل الليل أو أواخر الليل أيهما أفضل؟ يعني كل الليل، بل الحسن البصري يرى ما بين المغرب والعشاء قيام الليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها. قال الحسن: وما ذاك إلا لأنه محل قيام الليل. يعني عندما هجم إذا هجم الليل وسقط حارب الشمس كان وقتا لليل. فقيام الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلها وأوسط الليل وآخر الليل في الوتر وفي القيام. والصحيح بأن أفضل أوقات قيام الليل هو آخر الليل اللي هو السحر. كيف يستقيم تمام التوحيد؟ أنت الآن أخذت حقه، يعني ينتهي. ما انتهى؟ لا، ما انتهى. السؤال الثاني، يعني قولي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. يعني لا يدخل من أول وهلة. أما الخوارج قالوا إذن يكفر، وهذا ضلال مبين كما بينا. هذا فكر ضال ضار. لا يدخل إلى الجنة، لا يدخل أو من أول وهلة، إلا إذا تعظم في نفسك ما تعظم فرعون فقال أنا ربكم الأعلى. هذا خالد مخلد في نار جهنم. نعم، تفضل. كيف يستقيم تمام التوحيد مع المعاصي والذنوب؟ يستقيم، هو لابد أن يقلل منها، وإلا المعاصي أي إنسان وليد يعني قرين المعاصي، لكن يتجنب الكبائر. يستتم التوحيد بتجنب الكبائر. بتجنب؟ تجنب الكبائر. نعم، شيخ. الخلاف بين الكلمة تمام وكمال. لا، الكمال والتمام على الواحد. كمال التوحيد يكون بتجنب الكبائر. نعم، دكتور شيخ. نعم، كبيرة الحسنات تكفر كبيرة السيئات. وأيضا أنا نسيت أقول، قطعوني في مسألة مهمة جدا، من مكفرات السيئات الستر على النفس. من مكفرات السيئات الستر على النفس، يعني إذا وقع المرء في المعاصي وستر على نفسه طيب وتجنب ان يظهر يكفر عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي معاف الا مجاهر. انك تجاهر هكذا هذه جرأة، اذا مع ذلك في استهانه في القلب. لكن كلما تسطرت بالبليه انت الان على استحياء. غلبته شهواته والله يعذره. غلبته شهواته والله يعذره. نعم شيخ، في سؤال. حاضر، بس لسه ما اكمل ابراهيم. نعم، لنا يعني كبيرة الحسنات لذلك أن تبر والديك. كبيرة الحسنات عندك يعني أن تستديم على طاعة من سابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله قصرا في الجنة. كبيرة الحسنات أن تنتوي إخلاصا طلبا للعلم، هذه كبيرة الحسنات. أنت مجلس مثل هذا يكفر، يعني كالجبال يكفر المعاصي. عمر بن الخطاب يقول: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. ذلك كان مرة يقول: لأن أجلس مجلسا واحدا أسمع لزيد أتعلم منه آية من كتاب الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. جهاد مكفرات السيئات. يبقى مجلس واحد تتعلم فيه آية واحدة كيف يكون مكفرا لك؟ فهمت كيف؟ لحظة أنس أسئلة. تفضل. قول السائلة تفسير قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحمينها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. تقول متى تم عرض الأمانة على السماوات؟ عندما قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والمعنى الأمانة هنا مسألة التكليف. الأمانة هنا المقصود بها هي التكاليف. التكاليف. فأما السماوات والأرض قالت أتينا طائعين. فالجميع يخضع لربوبية الله جل في علاه إلا الإنسان. والإنسان خاضع لربوبية الله. لكن أقصد أنه قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء. لكن هو قال قال الله تعالى وله أسلم من الجميع خضوع تام لله جل في علاه. لكن التكاليف كانت مسألة الرضا والقبول أو الرفض كانت للإنسان. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. هنا سؤال طويل. تقول هناك امرأة ترتدي النقاب تقف أمام الكلية جامعة تقول أنها من محافظة أخرى وليس معها ثمن تذكرة السفر. خلاصة السؤال أنه يعني تستجدي لتأخذ المال. نعم. ثم هي رأت شخصا يعني فقير يعني يمد يده إلى جيبه حتى يعطيها وهي رأت هذا فتقول هل آثم أني لم أخبرها بهذا أن هذا الشخص أن هذه لا هذا الشخص يحتاج لهذا المال يعني؟ لا أن هذا الشخص يحتاج للمال وهذه ليست محتاجة نصابة. كان لابد أن تفعل ذلك. لابد أن تفعل ذلك لكن لا تقطع عليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث ضعيف ولكن يعني يستأنس في هذا الباب أنه لا ترد السائل ولو جاءك على فرس. فكانت هي تكون نصيحة أمينة تقول للفقير قلل من عطائك. فهم؟ لا تقول له امنع تقول قلل من عطاء لأنه يعني أنت الآن من خدعنا بالله خدعنا وهي لابد أن تأخذ فتنصح فلابد الأخت هذه تأخذ هذه الأخت الأخرى وتنصح وهو تتركه لا ما تتركها الفقير هذا الذي كان الفقير تذهب إليه تنصح تقول قلل من عطائك. نعم. السؤال بعد ذلك يقول حديث من حج ولم يرفث هل هو منوط على الحج فقط أم يدخل تحت العمرة أيضا؟ لا على الحج فقط لأن السلام قال العمرة كفارة لما بينهم إلا إذا كانت عمرة في رمضان لأن السلام قال العمرة في رمضان كحجة معي فاحرصوا على ذلك. السائل هنا يقول سؤال متعلق بالأدب مع العلماء هل يصح من ناحية أدب الطالب العلم أن يتكلم عن مشايخ الفضلاء بدون ألقاب فيقول مثلا هذا أبو إسحاق الحويني هذا عمر أنا كتبت لهم قلت لهم هذا أبو إسحاق ما نقول البخاري نقول مسلم يعني بدون ألقاب يعني. طيب هو الحق أن الأدب مع أهل العلم لسه أحسن خليه أكمل حتى تقوم الحجة يعني. يقول هذا عمر عبد العزيز وإن كان منافي للأدب فكيف بنا نقول قال البخاري قال فلان من السلف الصالح. هذا السؤال هو طبعا أنا سأقول أمرا مهما جللا هي قاعدة عامة من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. شوفوا ابن حزم لما سئل عن الترمذي قال إيه؟ مجهول. ابن حزم لما سئل عن الترمذي قال مجهول فقال ابن حجر وقد نادى على نفسه ابن حزم. تعرفون من ابن حزم؟ كلية ابن حزم كله. فقال نادى على نفسه ابن حزم بالجهالة بالنقصان عندما قال الترمذي مجهول. قال في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فضيلة الشيخ أصحاب فضيلة الشيخ عمر فضيلة الشيخ أحمد فضيلة الشيخ زيد فضيلة الشيخ عبيد. الحق بأننا لابد أن نعرف لأهل الفضل فضلهم. من عاش أمدا وأبدا ودهرا بعيدا يعمل لله جل في علاه لابد أن يحفظ له ذلك ومن لم يعرف الفضل لأهل الفضل ليس من أهل الفضل دخل علي بن أبي طالب والمكان مزدحم ما في مكان له ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه أبو بكر فقام أبو بكر فأفسح المجال وقال ها هنا يا أبا الحسن اجلس هنا ها هنا يا أبا الحسن فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم له وقال يا أبا بكر لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. لذلك أنت ترى عمر بن الخطاب لما قيل له يعني قال له أبو عبيدة بن جراح أبسط يدك لأبايع قال لو قالها غيرك أنا أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر لأن أتقدم تضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل. يعرفون الفضل الأهل الفضل والفضل العلماء. أنت لازم تعلم من العالم. العالم وريث النبي إنما العلماء هم

إن أنزلناه في ليلة مباركة. في ليلة مباركة اللي هي في سورة في الجزء 26. نعم. نعم فيها أفرغ كل أمر حكيم على التقدير لأن أنزلناه النزول الإنزال القرآن في ليلة. قاله ابن عباس قال نزل في ليلة القدر كلية إلى بيت العز سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما بقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا. الفائدة الثالثة الأعمال بالنيات. من وين هذه الفائدة؟ ممتاز من معنى واحتساب بهذه الفوائد المستنبطة. انت لو في أسئلة هتقول رهن بالكتاب. نقدم الأسئلة من النت. نقدم الأسئلة من النت. أنا عندي سؤال. فضل. هل فضل ليلة القدر؟ جماعة لو سمحتم بس الأسئلة. نعم. هل فضل ليلة القدر يمتد إلى النهار؟ فضل ليلة القدر لا يمتد إلى النهار. عند طلوع الفجر انتهى. فقط الفضل فيها أن الله تعالى يشهد صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والنبي صلى الله عليه وسلم خصها قال بالليلة وإذا طلع الفجر انتهى الليل. إذا طلع الفجر انتهى الليل. طيب أنا عندي اعتراض. لا اعتراض. كل ابن العرب يقول أن حساب العرب للأيام يكون بالليالي لأن الليالي تكون للمناسك والأيام تكون للمنافس. ما ما ما ما في ما في أي اختلاف ولا اعتراض. قول الله سبحانه وتعالى ليلة قال هذا يشمل الليل والنهار. إذا قال ليلة يشمل الليل والنهار هذه يعني صراحة وإن قلنا في اللغة تساعده لا يساعد الحديث. رد عليه ردا قويا. قال من قام والقيام بحل الليل لا النهار إلا أن يخرج من هذا الإلزام بأن السلام كان إذا نام من الليل قضى ما بين الضحى إلى الظهر لكن ما سماه قيام سماه قضاء للحزب كما قال عمر الخطاب من نسي حزبه من الليل فليقرأه ما بين الضحى إلى زوال الشمس فكأنما قرأه من الليل. شوف قال فكأنما قرأه من الليل فهنا الحديث صريح قال من قام والقيام محل الليل لما هو يستدل أيضا بقوله تعالى ووعدنا موسى 40 ليلة فيقول الليلة هذه شاملة لليل المنهار. هذا هو خلاص إذا كان إذا جاء السياق بذلك قلنا به لكن السياق حاكم في هذا الأصل الليل هو الليل ليس على الرجاء يا دكتور. خلاص على الرجاء إن شاء الله النهار الرجاء يعني نرجو. نعم لو فيها سؤال خلاص حتى ينظر إلى السؤال ومن لم يعرف قدر الناس لا يعرف له قدر. فإن كنت أنت قلت بذلك أن مثلا أنت ما تكلمت بها. أنا قلت له ولو تكلمت لضربت رأسك في الحائط. لكن أنا ما أنت ما تكلمت. معذرات عندي ملاحظة. لا هذه ملاحظات لو حق معك حرجع على طول. بعض الناس اليوم يعتقد أن هذا لا تذكره إلا باسم العلامة. لا نحن لا نقول الغلو والجفو مرفوض. نعم الغلو والجفو مرفوض. أنا نتكلم أننا عندنا آداب شرعية أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فناقض بين هذه بين هذا تأديب النبي لنا لا غلو ولا جفو. ولذلك ما أنا قلته الآن لا تنزل أحدا في غير منزلتي. ولما تنزل أحد في غير منزلتي هذا لا يصح. ليس لا هذا أيضا لا يرضاه الله. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. لكن أنت تنزل الناس الحكمة أن تضع الناس في موضع فقط. هذا هو. وهذه يعني هذا آخر سؤال ولا أسئلة كثيرة. طب عدهم عدهم أن تكتب الأسئلة آخر سؤال. هذا آخر سؤال ونستهي وتكتب الأسئلة بعد ذلك أنت ونجيبها في المرة القادمة. نعم السؤال إن من قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم بين لنا المعنى وكيفية الحذر بارك الله فيكم. هذا طويل جدا أنا سأشير وأعد في الدرس القادم أطيل فيه. طبعا إن من أزواجكم وأولادكم طبعا عدوا لكم هذه العداوة تأتي بأنه يقدم الزوجة على دين الله بالفعل. الزوجة تقول له أريد السيارة طبعا وإن لم يأتي بالسيارة سواد بالليل وظلام بالنهار صح وغرق في البحر وأحلام الخروج. الغرض المقصود أنه لن يعيش هنيا ساعة واحدة إذا لم يأتي لها بما قال صحيح فيذهب إلى البنك فيستخرج قرضا ربويا من أجل السيارة. فهنا صارت عدوة ولا ما صارت عدوة جرته إلى إلى إلى حرب الله. قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا إشارة وإن شاء الله نفصل القول في الفقه. الابن هو يحب ابنه جدا. ابنه أصلا يعني كما يقولون إيه له ما له من عدم نقول عدم الشخصية السوية، رجل عنده ما عنده من الأفكار الضالة الضارة التي يمكن أن تضر به وتضر به عائلته، من حبه من فرط حبه للوالد يفعل له كل ما يشاء ما يريد كل ما يشاء، وإن ساعده بالمال الذي سيؤذيه دينا ودنيا، ومع ذلك يقدم رضا الولد على رضا الله الذي في علاه. هذه عداوة ضارية هنا بين يعني تظهر من الولد، والحديث يكون أوسع إن شاء الله في درس قادم حتى لا نطيل على الإخوة والأخوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.